الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أسأله جل وعلا يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. يعني إشارات سريعة في بداية، لا نطيل، لكن الوصية التي ينبغي أن تردد وأن تعاد في كل مناسبة بعد تقوى الله جل وعلا والإخلاص وكثرة المراجعة والتعاهد للعلم، لأنه لا بقاء للعلم إلا بالسقي والمراجعة مهما صعب الأمر، لأن المراجعة قد تكون ثقيلة على طالب العلم، لأنه يشعر أنه حفظ هذا الشيء أو قرأه فهمه، فيثقل عليه أن يعيد ما مضى، ويسهل عليه أن يقرأ أو يتعلم جديدا، لأن النفس تميل إلى الجديد وتمل من الشيء الذي سبق قراءته أو حفظه، هذا الشيء معروف. لكن لابد من المجاهد، لابد من المصابرة، لابد من تربية النفس على الصبر والمصابرة والجلد في طلب العلم وتحمل التبعات. الحمد لله هذا أمر يسير، إذا ما نظرت في سير السلف وأسفارهم في طلب العلم وتعبهم، عرضوا أنفسهم للهلاك وعرضوا بذلوا أوقاتهم وأموالهم وجهدهم، تركوا الأوطان وتركوا الأهل وتركوا الملذات، وسيرهم عاطرة وعامرة، ومن شاء أن يرجع إليه رجع إليه. وراء العجب العجاب، ابن أبو حاتم رحمه الله مشى آلاف الكيلومترات يمشي على قدميه في طلب العلم، عد أظن 10,000 كيلو وأكثر، ثم قال فقلت لابني لا تحسب، لما وصل لهذا العدد نسيت كم، لكنه عدد كثير يمكن بعضكم يذكره، 1,000 فرسخ، يقول سلطان 1,000 فرسخ، الفرسخ كم؟ قرابة الفرسخ 5 أميال كذا، 3 أميال يعني قرابة 5 كيلو، 1,000 × 5 5,000 كيلو يمشي مشيا على الأقدام. قال فلما وصلت إلى هذا العدد قلت لابني لا تحسب، وما مشيت بعد أكثر مما مشيت قبل، ما مشيت بعد أكثر، يعني مشى أكثر من 20,000 كيلو على قدميه في طلب العلم. شيء عظيم، واحد من السلف كان يذهب بابنه معه في الأسفار على القدمين، يقول فإذا تعب يحدث الولد. قال كان عمري 7 سنين وكنت أمشي مع أبي يأخذني في رحلة طلب العلم مشينا على أقدام، يقول فإذا تعبت أمرني أن أحمل حجرا، قال وكان شديدا فينظر لي نظرا شديدا ويزجر لي فأحمله خوفا منه، وفأحمل حجرا ثقيلا وأمشي به مسافة، ثم إذا رأني عييت تعبت قال اطرح الحجر، وفإذا طرحته نشت، مع أنه ثقل على الحجر فيطرح فيفرح أنه طرح الحجر من أجل أن يعزيه. يقول فأمشي فإذا تعبت حملني على كتفيه ومشى بي. والسير كثيرة مشهورة، من أراد أن يرجع إليها وجد ما يشفي ويكفي. المقصود أن الإنسان لا يستكثر عن نفسه أن يراجع وأن يتعاهد العلم، فإنه جدير بذلك. وهل يجد الإنسان أغلى وأفضل من العلم حتى يبذل وقته فيه؟ فمثلا وجد أفضل من العلم فيذهب إليه. فالمقصود يا إخوة حتى لا أطيل عليكم أن المراجعة التعاهد لا بد منه، الإنسان من الحرمان العظيم يعني أن يتعلم العلم وأن يتعب عليه ثم يتركه يذهب سدى، وهذا الفرق بين طالب العلم الذي يحصل وينفع الله به وطالب العلم الذي لا يحصل. كلهم يحضرون الدروس ويستمعون ويقرؤون ويحفظون، لكن هذا يتابع وذاك يهمل، وبعد 10 سنين 20 سنة 30 سنة يتبين على السابق من المقصر، يتميز الناس، هذا فاز بالعلم، فاز بالعمل الصالح، فاز بالتعليم وحصل على هذا الخير وهذا الشرف العظيم، وذاك لم يخرج بشيء، تعب وذاب عليه عمر وسنين ولكنه لم يحصل على شيء. ما الفرق؟ كلهم عندهم عقول، عندهم ذكاء وعندهم فهم، لكن هذا صبر، صابر، تعاهد، يلخص، راجع، يعيد، يزيد، يبدي ويعيد سنة سنتين وثلاثة وعشر ويعيد، كل فن له فيه تلخيص، ما يقرأ ويهمل يترك العلم يذهب سده، لا، يقرأ يمسك يحفظ راجع يكتب، قرأ في الفقه كتابا أو قرأه على أحد المشايخ يلخص هذا الكتاب، ماذا خرج بنتيجة؟ ما هي النتيجة التي خرج؟ خرج مسائل أغلى من الدنيا وما فيها، اكتبها اضبطها، ضع لك ملخص في الفقه، ضع لك ملخص في العقيدة في التوحيد والتفسير وبقية العلوم، كل ما صدت فائدة ضعها في هذا الدفتر هذا الملخص، تقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، طلعت في فتاوى ملخص، قرأت في كتب ابن القيم، طلعت في فوائد اكتبها اثبتها، قرأت في التفسير فوائد جديدة اكتبها واجمعها، هذه كنوز أغلى من الدنيا وما فيها. وانظر إلى حرص الناس على الدرهم والدينار، يبذلون الأوقات والجهود يحفظونه يحرسونه يكنزونه ويقاتلون عليه، أغلى عندهم من نفوسهم في بعض الأحيان. فالعالم الذي يعرف قدر العلم يكون العلم أغلى عنده من الدرهم والدينار وأغلى عنده من الدنيا وما فيها، فخسارة أن يتعلم الإنسان ثم يترك علمه ويذهب وسدى. لا بد من التذاكر، لأن الواقع ترى فيه كثيرا من طلبة العلم لا يخرج بحصيلة، وهذه خسارة فادحة. كم لك يا فلان تطلب العلم؟ قال لي 10 سنين ما ترك شيخا إلا ذهب إليه ولا درس إلا حضره ويقرأ فيها الكتب وكذا، لكن الحصيلة ضعيفة. لو تسألوا أي مسألة في الفقه قال والله ميب غريبة عليه المسألة، يعني هذه الظاهرة قد مرت معي لكني ما أدري في أي كتاب ولا أذكر كذا، وربما أنه يتجرأ على الفتية بغير علم على الوهم والظن، لأنه ما يستطيع أن يسكت، لأن مسألة مرت معه يمكن مرة مرتين، فيصعب عليه، الشيطان حريص والنفس ربما يستحي يحرج أن يقول ما أدري والمسألة قد مرت عليه، فتجتمع عليه الأمور، لأنه لا يجهلها تماما ولا يعرفها معرفة جيدة، ويدخل الحرج من جهة وحب نشر الخير والتعليم والفتية من جهة أخرى، تجتمع على هذه الأمور. فكم من إنسان يتكلم وهو ما ضبط العلم فيخطئ ويأخذها السائل ويمشي، يقول الله افتأني الشيخ فلان، ربما يكون أنه يعني خطيب مسجد أو إمام مسجد أو إنسان مدرس في المدرسة أو معروف بأنه طالب علم وكذا، فاستفتاه أحد الناس فافتاه على الوهم، وما قصد يعني أنه يكذب على الله وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه يتوهم ما ضبط المسألة ويذكرها يعني ذكرا مشوشا، فتكلم فيها ثم تبين له أنه أخطأ. أين السائل؟ ما يعرف، ذهب راح، وهذا مشى على هذا القول وصار يخبر به من حوله، سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، ويمشي عليه. من أفتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. هذا من رزية إهمال العلم، أنه أهمل العلم فذهبت هذه الكنوز، ومن جهة أخرى قد يكون الذي ما تعلم خيرا منه في هذه المسألة، ذاك سكت اللي ما تعلم، لأنه ما أحد يتجرى يكذب على الله وعنده ذرة من إيمان، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بالله. فالمؤمن لا يفتري على الله الكذب، لكن اللي ما يعرف المسألة أبدا على طول الله أعلم، أنا ما لي بشيخ، أسأل المشايخ، أنا ما أدري، فيسلم. وهذا الذي بينه وبين هو الذي يتورط، لأنه لا مع العلماء المتقنين ولا مع العوام الجهلة، صار بين هؤلاء وهؤلاء، فيتجرأ على الفتي. وهذا هو مصيبة الناس، يسمونه أنصاف المتعلمين، هؤلاء هم البلية على كثير من الناس، يعني لأنه سأل عام قال الله أعلم ما أدري، رح يسأل العلماء. وإذا سأل أنصاف المتعلمين قالوا ما أدري، لو قال ما أدري أراحه، يذهب إلى كبار العلماء وإلى الراسخين في العلم. لكن هؤلاء حال بين الناس وبين الراسخين في العلم، لأنهم ما يقولون لا ندري، ولا يفتون فتية صحيحة، يفتون على الوهم، يخطئون، ربما يخطئون أكثر ما يصيبون. فهل هذا معذور أنه ما تعمد الكذب؟ لا، ليس معذور، واجب عليه أن يتعلم وأن يضبط وأن يتقن. والسلف كانوا رحمه الله يحرصون على الإتقان أكثر من كثرة المعلومات. الإمام مالك رحمه الله روى الموطأ فقط، حدث الموطأ فقط، وهو مجلد واحد، وما توسع في العلم، لكنه إمام له أتقن. وليس من هذا أنه ما يعرف إلا الموطأ، لكن المعروف بقلة الرواية، روايته قليلة لكنه إمام متقن. وعلى كل حال يعني الكلام في هذا يطول، لكن الخلاصة التي نخرج بها أنه لابد، هذه ضرورة، ليس على سبيل الكمال وكذا، هذه ضرورة العلم، أن الإنسان يجعل له تلخيصا في كل فن، في العقيدة، في التوحيد، في التفسير، في الفقه، في بقية العلوم، شروح الحديث، ويلخص ما قرأ وما درس، يلخصه، يعيد، يراجع. جت عطلة يسمونها الربيع هذه، يقول الله سأراجع للعطلة هذه، سأراجع التوحيد والعقيدة، ما يراجع مرة، لا يراجع الملخص مرتين، ثلاث، أربع، خمس في هذه العطلة. لأنك لو قرأت مرة، مرت عليك 1000 مسألة في أسبوع مثلا، ستنسى منها الثلث أو الربع أو النصف، تفلت، لأن العلم لا يثبت من مرة مرتين. فلو رجعت ثانية ثالثة أو رابعة أو خامسة، خليت العطلة كلها على مراجعة فن واحد، لكان أحسن من مراجعة فنين أو ثلاثة ويحصل التشويش. أضبط، اتقن، أدمن. فإذا أتقنت هذا الفن إتقان كامل، حيث أنك لو سئلت عن كل مسائل هذه حاضرة، إلا ما ندر، لأنه لا بد من التفلت، لكن يقلله ما استطاع، ثم بعد ذلك ينتقل للفن الثاني ويراجع مرارا. أحسن من كونه يراجع التوحيد ثم ينتقل للعقيدة ثم ينتقل للتفسير ثم ينتقل للفقه، يتداخل عليه وينسى، ربما ما يرجع إلى التوحيد إلا بعد سنة يراجعه، فما إن يرجع عليه حتى يجده قد تفلت، ثم يراجع السنة الثانية، ثم يعيد عليه السنة الثالثة، يعني بعد سنة ثانية، فيجده قد تفلت، ثم يعيد بعد سنة، ما استفاد شيء، كل ما جاء إليه وإذا هو كما كان تفلت. لكن لو في السنة مثلا كان يراجع مرة، راجعه 10 مرات في سنة واحدة أتقنه، أو على الأقل أتقن الكثير منه، وثبتت كثير من المعلومات ثبوت الجبال الرواسي بإذن الله. المقصود فما بالك بالذي ليس عنده تلخيص أصلا، وليس عنده أي مراجعة، يحمل كتاب منار السبيل يأتي وآخر علم بيد أنتهى من الدرس، وضعه على الرف ولا في مكان وانتهى الأمر. طيب ارجع، نحن الآن في المجلد الثاني، ارجع إلى المجلد الأول، أي مسألة في من مثلا الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام، قال أنت حضرت منار السبيل، يقول يا والله حضرنا والحمد لله واستفادنا وكذا، تعال خذ 10 مسائل عشوائية من أي باب، سواء باب واحد أو اسأله عن 10 مسائل، إن أجاب عن واحدة فهذا يعتبر جيد. توقع بعض طلبة العلم لا يجيب ولا واحدة، نسيب إذا كانت مسائل يعني مهب من مشاهير المسائل. ولست أقول هذا الكلام للتثبيط، يعني بعض الناس يقول والله الشيخ حطمنا وكذا، معناته أن نترك طلب العلم وكذا، لا، لابد تعرف ما لك وما عليك، ولو كان فيه كلفة ومشقة وصعوبة لابد أن تعرف الطريقة الصحيحة لطلب العلم، سواء عملت بها أم لم تعمل. هذا هو، هذه الطريقة الصحيحة. العلم يقوم إلا على 3 ركائز بعد الإخلاص والتقوى، هذا معروف، نتكلم على الأمور العملية. 3 ركائز لابد منها. الأولى الحفظ، من حفظ المتون حاز الفهم، فاحفظ فكل حافظ إمام. من لم يحفظ فليس بطالب علم. وأهم ما يحفظ النصوص، القرآن والسنة، وإن حفظ شيئا من كلام أهل العلم لفهم النصوص فهذا طيب، لكن المهم النصوص. هذا واحد، الحفظ. الثاني الفهم، الفهم عن طريق القراءة، عن طريق حضور الدروس، السؤال، المناقشة. لابد تفهم ما حفظت، إذا لم تفهم ما استفدت من حفظ شيء. إذا فهمت ولم تحفظ ما حملت العلم، ما حملت الدليل. والذي لا يحمل الدليل في صدره ليس بعالم. الذي لا يعرف الدليل، يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن المقلد ليس بعالم. المقلد اللي يقول حرام، وش الدليل؟ والله سمعت الشيخ فلان يقول حرام، والشيخ فلان يقول هذا حلال، هذا ليس بعالم. إذا لم يعرف الدليل فليس بعالم. إذن هذا الثاني، الحفظ والفهم، والثالث المراجعة. فإذا فاتت واحد من الثلاث تعثر على السائر سيره على قدر ما يتخلف من هذه الثلاث. ولكن إذا قال إنسان: والله أنا يعني مو بلازم يكون عالم راسخ في العلم، يعني إما أكون عالم راسخ في العلم ولا يعني ما أحضر الدروس، نقول لا، فيه حالة وسط، وهي حالة الاستماع. يسميه العلماء السماع والاستماع، يحضر يسمع ويستفيد. هذا يعني ما في إشكال أنه هذا طيب وخير وأحسن بلا شك من الذي لا يحضر ولا يسمع ولا ينتفع. لو ما يجي لبركة المجلس والملائكة تحف وتنزل السكينة كما ورد في الحديث، لكن الكلام على من يعد نفسه، شاب ثقف لقن وحريص ويؤمل أن يكون من الراسخين في العلم، عنده القدرة، عنده الملكة، عنده الوقت، وعنده التفرغ، فلابد أن يعرف الطريق الصحيح حتى لا يضيع العمر صدى. وانظر إلى يعني كثرة من يعني ينقطع في طريق العلم. لماذا ينقطع؟ طريق صحيح طويل في مشقة، لكن من أهم أسباب الانقطاع عدم المراجعة، لأنه يحس أنه تفلت العلم فما في شيء يدفعه إلى الأمام. لكن لو ضبط قرأ كتاب الفلاني ثم راجعه 2 و3 و10 و20 وأتقنه فرح نشط، والحمد لله والله استفدنا وتعلمنا، الحمد لله كنت أجهل كذا الآن أعرف كذا وكذا وكذا. فتكون هذه المعلومات دافعا منشطا له، يجد فرحة، فتدفع هذه الفرحة واللذة إلى الفن الثاني والثالث والرابع. لكن إذا لم يراجعون ولم يراجعون ولم يراجعون انقطع ظهره وتحطم وأيس وترك الطلب. فنسأل الله جل وعلا الإعانة والتوفيق والثبات والإخلاص والسداد، إنه جواد كريم. ويعني كثرت يعني الطلبات من أخواه على أن يكون هذا الدرس يوم السبت للعقيدة فقط، لا سيما تسجيل لابد أنه ينضبط، فما في مانع أنه يكون يوم السبت الطحاوية، والفقه يكون يوم الاثنين والثلاثاء، وفيه بركة 2 ساعة في الأسبوع إن شاء الله فيها خير كثير. فيكون يوم السبت كل الدرس للعقيدة، والفقه يكون يوم الاثنين والثلاثاء حتى ينضبط التسجيل، ما يكون فيه أحيانا يعني يطول أحيانا يقصر على حساب الدرس الثاني. وأنا نجعل السبت للعقيدة وهي جديرة بذلك، نسأل الله التوفيق. وقفنا على يسرى المعارض. بسم الله الرحمن الرحيم. في شيء مدام؟ طبعا والله التحضير طيب، اللي يحضر يكون يعني يقظ في الدرس ويفهم أسرع، وربما أنه يصير فهم خطأ صحح، وربما يكون عنده مناقشات وأسئلة أحسن وأدق من اللي ما حضر، فهو تيسر أنه يقرأ الدرس قبل فهو طيب، نور على نور، خير إلى خير، يعرف المواطن الصعبة المواطن السهلة محل الإشكال الشيء الذي ما فهمه يسأل عنه كذا، هذا أفضل. لكن الأهم من هذا هو المراجعة البعدية، هذه أهم من التحضير المسبق. فإذا دار الأمر بأن يحضر ولا يراجع، لا، المراجعة أهم. والمراجعة تشبه بالسقي، العلم والحفظ مثل الزرع والمراجعة السقي. فالذي يقرأ ويحضر ويحفظ ولا يراجع مثل الذي يزرع ولا يسقي، يزرع ويتعب وزرع جيد ما شاء الله تبارك الله، لكن يهمله فيوما بعد يوم حتى يصفر ويذبل ثم يموت، إن سقاه سقيا متباعدا عاش ضعيفا أصفر ذابل، وإن تركه بالكلية مات. كذلك العلم يحتاج إلى سقي، روح العلم حياته وروحه بالمذاكرة، حياة العلم مذاكرته. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يتعاهد القرآن وصاحب القرآن كصاحب الإبل المعقلة، إن تعاهدها أو إن عاهدها أمسكها وإن تركها ذهبت. هذا في القرآن، وكذلك بقية العلوم تحتاج إلى كثرة مذاكرة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتذاكرون في الحديث، يقول عمر رضي الله عنه إذا مر بحلقة من الصحابة قال هيج الحديث فإن الحديث يهيج الحديث، يعني تذاكروا، يذكر حديث يذكر الثاني كذا وكذا، وإذا أخطأ واحد صحح له الآخر وكذا، كما حدث أبو هريرة، حدث أبو هريرة رضي الله عنه حديث آخر دخله الجنة، الجنة قال فإن لك ذلك ومثله معه، قال أبو سعيد وعشرة أمثاله يا أبا هريرة صحح له، قال أبو هريرة أصر، قال ما سمعت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد أشهد أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لك وعشرة أمثاله معه. يعني الآن حصلت فائدة، لو ما ذكر أبو هريرة الحديث عند أبي سعيد عبد الله أعلم، لكن ذكره هنا استفاد منه فائدة، زيادة أبي سعيد رضي الله عنه على ما حدث به أبو هريرة رضي الله عنه الجميع. فلا شك أن مذاكرة العلم بين الزملاء والأقران مهمة، لكن بشرط أن لا يكون في انتصار للنفس، إذا رأيت من هذا الشخص أنه يريد أن تصل لنفسه ويبرز نفسه فتجنب، هذا عائق كبير عن طلب العلم، تعصب لنفسه كلما اختلفت يصير أنه هو اللي على الصواب، هذا ما يصلح، ابحث عن غيره. المجادل المصر اللي يحب أن ينتصر لرأيه هذا ما يصلح، ضيع الوقت معه وتحصل حزازات في النفوس ولا تسيدونه كثيرا. لكن إذا رأيت إنسانا متجردا يريد مذاكرة العلم، إذا اختلفت معه يقول والله لك رأيك ولي رأي، يعني مو بلازم أنك أن تقنعني لابد أو أنا أقنعك، هذه مسألة خلافية، خلافية قديم ومعروف بين الصحابة وبين السلف، فكل يعني يدلي برأيه وحجته، إن اقتنع أحدنا بحجة الآخر فذاك، وإلا كل يبقى على رأيه وحجته، مو بلازم أننا نتفق ولا نختلف ونبتل نتناقش، إما أن تقنعني وما أقنعك، لا، أنت أدلي بحجتك كاملة واسمع حجتي كاملة وانت الأمر. قد يقال والله كل يدلي بحجته ونتأمل المسألة، مو بلازم ترجع الآن في نفس اليوم، ربما ترجع بعد يوم يومين لكن تسمع الحجة الثانية. قد يكون الإنسان عنده دليل والدليل فيه ضعف لكنه ما ناقش أحدا، فما تبين له ضعف الدليل، فإذا ناقش أحد قال الله يا أخي الحديث السبي ضعيف، حديث فيه فلان وكذا أو ضعفه فلان من الأئمة وكذا الحديث ضعيف، يقول الله أنا ما أدري في الحديث ضعيف، أنا أشوف الفقهاء يستدلون بهذا الحديث ومشيت على أنه صحيح، تبين لك ضعيف ترك، أول الحديث صحيح لكن وجه الاستدلال ضعيف بعيد، يقول لك الله يا أخي الحديث صحيح لكن ترى الحديث ما يدل على هذا الرأي، ما يدل على هذا القول، وجه الاستدلال ضعيف، يبين لك ضعف وجه الاستدلال أنه بعيد، فتستفيد جزاك الله خير، والله أنا ما ظنيت هذا، أنا كنت لأنه يرد عليك، سمى الإرادة والنقض، فيرد عليك إرادا صحيحا وجيها فيجب قبوله، وليس فيه عيب. أول الناس يقول لا أنا لو أرجع اليوم كل ما نقص واحد أرجع، معناه أني ضعيف في العلم، أني ما عندي ثبات، معناه أني إنسان متذبذب، كل ما ناقشني واحد أرجع. نقول لا إفراط ولا تفريط، لست ترجع لأنه ناقشك زيد وعمر، ترجع إذا أدلى بحجة قوية لا يسعك أمام الله جل وعلا أن تدعها، لا تتعصب. وإذا كنت بنيت قولك على دليل من الأصل لست مقلدا، فأنت تميل مع الحجة حيث مالت، عندك فهم عندك عقل. وإذا كنت في بداية طلب العلم ومقلدا فأنت معذور، لا تناقش، قل والله أنا أمشي على قول شيخي، على قول المؤلف الفلاني، أنا أمشي أقرأ في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا خلي الآن على رأي شيخ الإسلام، لا تناقش، ما عندي أنا ما وصل درجة المناقشة والمحاجة، لأنه في بداية الطلب. فقصراه أن يضبط ما قرأ ويقلد شيخا من المشايخ أو عالم من العلماء، لكن يصل إلى مرحلة يكون عنده ملكة، يكون عنده ملكة ويكون عنده علم، تجتمع الأمران، ملكة مع العلم، فيميز بين الدليل الصحيح والحجة التي يجب قبولها وبين الأدلة الضعيفة من جهة السند أو من جهة وجه الاستدلال أو القياس مع الفارق والبعيد، فيقبل ما هو حق ويرد ضابط. هذا ما فيه عيب، ولا يزال العلماء قديما وحديثا يناظر بعضهم بعضا، ويرجع بعضهم إلى قول بعض ويشكره ويدعو له، ويقول الإمام أحمد رحمه الله يدعو للشافعي كل ليلة، يقول ما عرفنا ناسخ الحديث المنسوخ العام والخاص، لا قال العام والخاص والمطلق والمقيد إلا حينما جلسنا الشافعي، ما قال والله يعني أخذ علم الشافعي ونسفه، نسب العلم نفسه، لا، ما عرفنا يعني طريقة الاستدلال العام والخاص والمطلق والمقيد إلا حينما جلس الشافعي، كان يدعو له. أن الإمام أحمد أعلم من الشافعي رحمه الله جميع في الحديث في المتون والطرق والعلل، والشافعي كان يعترف له بذلك، يقول يا أحمد أنتم أعلم منا بالحديث، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا حتى نقول به. ما قال الشافعي والله أنا شيخ الإمام أحمد، الإمام أحمد تلميذ الشافعي كما معلوم، ما قال والله هذا من طلابي، كيف أنا أعلن أمام الناس أني أقبل قوله في الحديث الصحيح والضعيف؟ يعترف علنا ولا يبالي، تعلم منا بالحديث، فإن صح الحديث أخبرون. أخبر الإمام أحمد رجع إليه، وقيل يعني ورد في سيرة الإمامين أن أحمد ذكر للشافعي أن بعض الحديث ضعيفة كان يعتمد عليه فرجع عن قوله، كما يحضرني يعني نفس المثال ولا غضاضة. الشافعي رحمه الله يقول وددت أن الناس تعلموا هذا العلم ولم ينسب إلي منه شيء. فقضية الوجاهة والصدارة والسمعة، وهذا من طلابي وهذا مو من طلابي، ولازم ينسب القول إلي، هذا أخذ بقولي ما نسبه إلي، وهذا كذا، كل هذا من الشيطان، نفس الشيطان. الإنسان ما له ومال هذا، الحمد لله أنت علمت الناس العلم وانتفعوا به وعملوا به، لك مثل أجرهم، والله يعلم جل وعلا أن هذا انتفع بك واستفاد منك فلك مثل أجره، والأجر على الله. أما يكون الإنسان يقول هذا من طلابي، هذا من طلابي، وهذا كيف من طلابي يرد علي، وهذا كذا، هذا كله من الشيطان. ولا تعرف عند الصحابة رضي الله عنهم والسلف الذين لهم قدم صدق في الإسلام، هذا ما كله حادث في العصور المتأخرة، صار الشيطان يشحن الناس ويوقع في بينهم العداوة والبغضاء والرياء والسمعة، حصلت هذه الحزازات والمسميات والتعصبات. الواجب على المؤمن أن يطرح هذا كله جانبا، وأن يحرص على ما يرضي الله جل وعلا قدر المستطاع. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات.

من لا بصيرة عنده ولا علم عنده قال والله جزاه الله خير ما شاء الله كلام طيب مسجوع سبحان من تنزع عن الغايات والحدود والأعراض والأبعاض وكذا يحرصون على الأعراض والأبعاض والغايات والجهات وكذا فيحرصون على السجع وكلمات موهمة وبصيغة التنزيه فالعام يقبل هذا أن يقول ننزه الله ونحن ننزه الله هذا أمر. الأمر الثاني حسن الظن بمن عرف بحسن بصلاح العقيدة حتى لو جاء في كلام شيء موهم ليس بصريح فإنه لا يحكم عليه بأنه يقول هذا القول. لماذا؟ لأن هذا الكلام محتمل هذا الكلام ويحتمل الحق ويحتمل الباطل. طيب الآن فيه تردد فيه احتمال نسأل ننظر في هذا الشخص هل هذا الشخص معروف بالبدعة؟ إذا كان معروفا بالبدعة هذا الكلام يقال أنه يريد به البدعة أنه من أهل البدعة. لكن إذا كان هذا الشخص معروفا بأنه من أهل السنة ولم يصرح بالبدعة في أي موطن من كلامه فلا يجوز أن نحمل الكلام المحتمل على المحمل السيء أن هذا من سوء الظن. الواجب علينا حسن الظن بالمسلمين لو لا يسمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فكيف تحكم على هذا الشخص بأنه أراد المعنى الفاسد وهو لم يصرح به في بقية كتبه أو كلامه بل إنه يصرح بخلافه مثل المؤلف رحمه الله فإنه معروف أنه من أهل السنة وجماعة مثبت للصفات لكنه قد يتأثر بأسلوب هؤلاء ويأتي بهذا الكلام الموهم المحتمل المجمل فيعتذر عنه ويحسن به الظن ولا يجوز استغلال مثل هذا الكلام في الحكم عليه أنه قال بقول أهل البدع أو أنه من أهل البدع. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث ما موقف المؤمن تجاه هذه الكلمات المجملة الموهمة؟ أقول موقفه إيش؟ الاستفصال. ما يقبل كلمة مجملة؟ أقول هذه الكلمة هل وردت في النصوص في الكتاب والسنة؟ لا. إن كانت وردت فالأمر واضح أنها تقبل أنها جاءت في النصوص لكن هذه الكلمات ليست موجودة في النصوص لم ترد في الآيات في القرآن ولا في شيء من الحديث الصحيح. إذن هذه كلمات محدثة وتحمل أكثر من معنى فنستفصل لأنها تحتمل فإن رددناها فقد يفهم أننا نرد الحق الذي فيها وإن قبلناها قد أيضا يفهم أننا قبلنا الباطل الذي فيها فهي كلمة محتملة الحق وباطل فالعدل هو أن نفصل نقول ماذا تريد بالحد نفس الكلمات التي قال المؤلف هنا التي نفاها المؤلف لأنه ذكر عدة كلمات قال تعالى عن الحدود وش الحد هل الحد وارد في القرآن أو في السنة الله له حد ولا ما له حد ما فيه لا إثبات ولا نفي لم يرد هذا في شيء من النصوص طيب يقول ماذا تريد بالحد ما هو الحد الذي تنفيه وتثبته يعني قال أريد أن له حد معروف عند البشر نقول هذا هو المنفي وإن كان يريد نفس الحد له حد ينتهي إليه غاية حد غاية ينتهي إليها فلا يمكن نفيه لأن كل ما من موجود إلا وله حد ينتهي إليه مهما كان هذا الموجود فنفي الحد في الحقيقة نفي ليش للوجود لما له حد ما له وجود هذا هو الواقع لذلك صرح السلف رحمه الله بإثبات الحد كما ذكر ابن المبارك رحمه الله والإمام أحمد وإسحاق وغيره من السلف صرحوا بأن الله تعالى له حد لا يعلمه إلا هو جل وعلا إذن هذا هو موقفنا تجاه الحد قل ماذا تريد إن كنت تريد الحد بذات الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا فهذا يثبت قل ما هو الدليل على إثباته يقول لأنه لازم الوجود لا يمكن أن يوجد شيء ما له حد إذا نفيت الحد نفيت الوجود. وكما هو معلوم أهل التعطيل يدورون على النفي كما قال الإمام أحمد رحمه الله، لأنه ابتلي بالجهمية ونظرهم وعرف خباياهم، قال يا بني إنهم يدورون حول التعطيل، يعني ما في إله، ولكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك. هذا الحاك، لو صرحوا به لافتضحوا. فهم يقولون لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا يسار. طيب أين الله؟ أين هو؟ ما في شيء، هذا العدم. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو قيل لهم صفوا لنا العدم لما استطاعوا أن يصفوه بأكثر من ذلك. فهم يدرون حول التعطيل. ولذلك لما عطلوا هذا التعطيل العظيم، هذا التعطيل المحض، وصلوا في نهاية الأمر لأنه لا إله، أن الإله هو الوجود العام، الوجود وحدة الوجود. فالخالق أو الإله هو هذا الكون الموجود، وحدة الوجود. المخلوق العبد رب والرب عبد كما يقولون، فهذا هو الإله عنده، أنه لا داخل ولا خارج ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت، وليس له حد ولا غاية ولا أبعاد ولا أجزاء ولا جسم ولا عرض ولا كذا ولا كذا. إذن معناه أنه ليس هناك إله ذات قائمة ولها متصفة بصفات الكمال. فنفوا أن يكون فوق العرش، ولهم يعني يجلبون على هذا الصفة جلابا عظيما، ثم نفوا الجهة حتى لم يبقى إله. ما عندهم لو طبقت كلامهم معناه أنه لا وجود الخالق الحاد والعياذ بالله، لكنهم يلبسونه. هذا ما يتعلق بالحد. والغايات، الغاية هي المقصود أو الحكمة. فالله سبحانه وتعالى حكيم، الله تعالى حكيم، لكن ما هي الغاية؟ ما تريد بالغاية؟ كانت الغاية التي يعلمها البشر، فنقول صحيح، الله تعالى له حكم بالغة، قد يعلم البشر شيئا منها وكثير منها يجهله البشر. فإذا نقول إذا كنت تريد بالغاية التي يعلمها البشر، فالله سبحانه وتعالى لا يحاط به علم جل وعلا، لا بذاته ولا بصفاته. وأما الغاية التي الحكمة، فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحكمة ولا يمكن أن ينفى ذلك. هذا إذا نستفصل ماذا تريد بالغاية. الأركان والأعضاء، هذه واضح، الأركان والأعضاء، ماذا تريد بالأركان والأعضاء؟ كنت تريد بالأعضاء أنها كأعضاء الإنسان المخلوق، أنه مركب من أجزاء يمكن أن ينفصل بعضه عن بعض ويحتاج بعضه إلى بعض، وأنها من لحم أو دم أو كذا وكذا، فهذا منفي، هذه أعضاء المخلوق. هو الذي له أعضاء يد وقدم من لحم ودم ويمكن تنفصل، وبعضها محتاج إلى بعض، وأنه لا يقوم إلا على قدمين ولا يأخذ إلا بيدين، محتاج بعض إلى بعض. نقول هذه أعضاء المخلوق. لكن كنت تريد بالأعضاء صفات الذاتية، صفات الكمال من وجه وعين ويد وقدم وساق وساعد وما شابه ذلك المورد، نقول هذا حق يجب إثباته على الوجه اللائق به جل وعلا، لا يماثل أعضاء المخلوقين. كلمة أعضاء هذه لم ترد في القرآن ولا في السنة، فلا نثبتها، لأنه قلنا الله له أعضاء، لا، يقول أحد الله له أعضاء، له أركان، له جوارح، أعوذ بالله، لا نثبته، لأنه لم يرد في شيء من النصوص. والله سبحانه وتعالى وصف الشمس ما بينقص ما هي شكلا، الله يقول لله تعالى سبحانه وتعالى وصف الشمس ما هو صفته، فما يمكن ان نسمع ايش سبحانه وتعالى لا فائده، كل شيء كان يشمل النص ان هذه من يحوش من النار بس يتصنع. وقال لا اريد بالاركان اليد والقدم التي تليق بجلاله وعظمته لا تماثل ايدي المخلوقين. نقول نثبت ذلك، لكن ايش؟ لا نسميه اركان، ولا نسميه جوارح، ولا نسميه ابعاض. هذا هو الواجب علينا، لأن الله تبارك وتعالى لم يسمه بذلك ولم يسمه به نبيه عليه الصلاة والسلام، فليس لنا أن نحدث كلمات لم ترد في النصوص. المعنى نقول المعنى صحيح، لكن عبر عنه بالكلمة الواردة في النصوص. إذا الأركان والأعضاء والأدوات كلها يعني مراد بها الصفات الذاتية لا تحويه الجهات، هذه كلمة مهمة. ما تريد بالجهات؟ كنت تريد الجهات المخلوقة، مثلا جهة الأسفل، الأرض مخلوقة وهي جهة الأسفل، فهذا ينزل الله عنه. جهة الأعلى وهي السماوات المخلوقة فإنها لا تحويه جل وعلا، لأنه أكبر من كل شيء، والله سبحانه وتعالى بكل شيء محيط. فالجهة محتملة لجهة مخلوقة كالسفول الأرض أو العلو، السماء الدنيا، السماء الثانية، السماء الثالثة، هذه جهة لكنها مخلوقة مبني السماء المبنية. فهذا نقول إذا أردت بالجهة المخلوقة فالله سبحانه وتعالى لا تحويه أو لا يحويه شيء من خلقه، هذا ننفيه. وإن أردت بالجهة العلو المطلق الذي هو فوق المخلوقات فهذا يجب إثباته، والله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. فلا بد من إثبات الجهة بهذا المعنى، لكن لا نسميها جهة، ما نقول جهة، نقول الله تعالى في الأعلى في العلو، الله تعالى فوق العباد، ونطلق الألفاظ التي جاءت في القرآن والسنة، وهو القاهر فوق عباده، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، وما شابه ذلك من الكلمات الواردة. لا تحويل الجهات الست كسائر المبتدعات، يريد المبتدعات يعني إيش؟ المخلوقات من الإبداع وهو الخلق. ثم قال: والمعراج حق، وهذا يكون مبتدا الدرس القادم إن شاء الله. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. في سؤال قبل الأذان.